أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تقدم الكلام على مقولة هؤلاء السفهاء ومن هم ومقالتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما ولاهم عن القبلة التي كانوا عليها ابتداء وهي استقبال بيت المقدس وتولوا عنها إلى الكعبة. وجاء الجواب أعم، قل. وكلمة قل هنا لها أهميتها، لا كما يظن بعض الناس أنه لا حاجة إليها كما سمعنا في سنوات ماضية في المعوذتين والصمدية، لا حاجة إلى أن تقول قل، وكانت هذه أيضا سفاهة من قائلها. ولكن المولى سبحانه يرشدنا ويبين لنا أن المقالة إنما هي من الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها وليست هي من عند رسول الله من نفسه. فلو جاء وقال لله المشرق والمغرب يقولوا انت ايش لك شغل، ولكن قل أمر التكليف من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عن الله هذا الخبر، قل لله المشرق والمغرب. وتقدم الكلام على جنس المشرق والمشرقين والمشارق والمغارب، وبين سبحانه في غضون هذا التشريع المنة على هذه الأمة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية منحة من الله، والهداية أمر بياني حسي ظاهر، وأمر معنوي توفيق، خلق التوفيق في القلب. فالهداية العامة هي البيان والإرشاد، والهداية الخاصة هي خلق التوفيق في قلب العبد بما أمر الله به. يهدي من يشاء، إذن لا هداية إلا بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو المعتدل، أو كما يقولون الخط المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، لا عوج ولا انحراف، مستقيم على أوامر الله. والاستقامة في كل شيء بحسبه، فاستقامة هذا الجهاز أن ينقل الصوت، وإذا شوش أو لم ينقله لم يستقم. واستقامة هذا المصباح أن يضيء للناس، فإذا لم يضئ أو كان مشوش ما استقام على عمله. وإطار السيارة في استدارته مستقيم، لأنه لا يؤدي واجبه إلا بهذه الاستدارة. إذن الاستقامة في كل شيء بحسبه، وهو ما كان يؤدي المطلوب منه على أحسن وجه. وهداية الأمة إلى الصراط المستقيم يدخل هنا مبدئيا استقبال الكعبة، وهو فعلا صراط مستقيم رد الأمة إلى أصلها من تاريخ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم جاء هذا التشبيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط والوسط كلاهما عربيتان، ولكن الوسط بالتسكين للحس للمكان. تقول: وقفت وسط الدار، يعني أن الفراغات التي بين موقفك وجدران البيت على السواء، كالكعبة تقع وسط المسجد الحرام. أما الوسط بالتحريك فهو للمعاني، خير الأمور الايه؟ وسط، ما قالش الوسط، الوسط الاعتدال. ولهذا كان وصف هذه الأمة بأنها وسط، بأنهم عدول. وجاءت الآية الكريمة الأخرى: كنتم، أي هذه الأمة، خير أمة أخرجت للناس. والتنبيه هنا أيضا على موجبات هذا الحكم، أخرجت للناس لماذا؟ قلنا: هل هو لمجرد النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النسبة إلى النبي شرف كبير، وشرفت هذه الأمة ببعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. ولكن من جانبها هي قامت بأداء الواجبات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ودائما يا إخوان كنا ننبه على أسرار البلاغة، فيما إذا جاءت جملة بعد جملة بالواو أو بدون الواو، فإذا جاءت الواو بين جملتين كان المعنيان مختلفين، وإذا جاءت الجملة بعد الجملة بدون الواو لم يفصل بينهما كانا مؤتلفين. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف، ولا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف؟ ما في واو. طيب، إذن الخيرية فيكم مترتبة على أمركم بالمعروف، ولو جاءت الواو كان يقال كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف. طيب الخيرية في إيش؟ نسأل ونفتش عنها. كان يتكون الخيرية منفكة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لما جاءت الجملة بعد الجملة بدون الواو عرفنا بأن الجملة الثانية مفسرة للجملة الأولى. وهذا التفسير يأتي مقابل له أو بالمقارنة أو كما نقول سابقا التفسير الموضوعي وليس الموضعي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بينما نجد أمة أخرى أهملت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا كان مصيرها؟ يأتي قوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن، ذلك بما عصوا عصيا عام وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن عدم التناهي عن المنكر سبب لهم اللعن والطرد، لأنه يفسد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عامل الضمان للأمة، لأنه ما دام فيها قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليظل المعروف قائما والمنكر منكرا، فتسلم الأمة. إذن وكذلك، أي كهذا الجعل الذي هديناكم صراطا مستقيما بالتوجه إلى الكعبة، جعلناكم كذلك وسطا. وبعضهم يحاول أن يربط بين وسطية الأمة وبين توسط الكعبة من العالم. يقول العلماء الجغرافيا: إن الكعبة هي صرة الدنيا، والأرض اندحت من تحتها، وزمان كنا نسمع جاجارين اللي كان طلع للإيش الفضاء، أول واحد غزا الفضاء أو طلع للفضاء، سألوا ما هو آخر شيء انقطع عن نظرك من الأرض، وما هو أول شيء وقع نظرك عليه من الأرض؟ قال كعبة المسلمين، آخر ما اختفى عني الكعبة، وأول ما رأيت وأنا مقدم على الأرض كانت الكعبة. فمن هنا يقولون هي سرة الدنيا. فقالوا كما أنها وسط في المعنى، وسط معنوي، فهي وسط أيضا في الحس، متبعة للكعبة أو مستقبلة الكعبة، فجمعت بين الوسطية المعنوية والوسطية الحسية. وقلنا بأن هذا رأي يقال، ولكن لا حاجة إلى كثير من هذه الآراء. جعلناكم أمة وسط، وكلمة أمة يعني مجموعة، لتكونوا شهداء على الناس. بعض علماء التفسير أخذ من هذه الجزئية من الآية الكريمة أن إجماع المسلمين حجة، لأن الله اعتبر هذه الأمة شهداء على الناس، وطبعا أن الشهود ما يكونون إلا عدول، فإذا أجمع العدول على رأي كان يجب اتباعه. وهكذا ينبه علماء التفسير على دقائق ربما لا تخطر ببال الإنسان. تكون شهداء، الشهداء جمع شاهد ولا جمع شهيد؟ يقولون تأتي شهداء بمعنى شهيد وبمعنى شهداء بمعنى شاهد، ولكن كلمة شهداء إشارة إلى أن أعلى مرتبة في المسلمين هي مرتبة الشهداء، أي الذين يستشهدون في سبيل الله. ولكأن الأمة بموقفها، بتمسكها، بقيامها بواجبها، بالتزامها بتعاليم ربها، بعدم الإخلال بكتابها، بحفاظها على ما أوحي إليها، لكأنها في جهاد متواصل. ولذا جاء القابض على دينه كالقابض على إيش؟ على الجمر. والناس هنا عامة. يتفق علماء التفسير على أن هذه الشهادة تكون يوم القيامة، على أن الله سبحانه إذا جمع الأولين والآخرين، ويبين سبحانه العدالة، فينادي كل أمة على حدة، يأتي بأمة نوح، ها نوح بلغكم الرسالة ولا ما بلغكوش؟ قل أبدا، ما شفنا ولا سمعنا ولا علمنا. هيا نوح بلغتهم ولا؟ والله بلغتهم. من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد، فيؤتى بأمة محمد، أتشهدون أن نوحا بلغ قومه؟ نعم نشهد. فيقولون وكيف تشهدون علينا ولم تأتون إلا بعدنا؟ قالوا نعم، أرسل الله إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا، ومما جاء في هذا الكتاب على لسان هذا الرسول أخباركم مع رسولكم، مع رسولكم، وقد بلغكم. ندعوت قوم إيش؟ ليلا ونهارا، فلم أزدهم دعاي إلا فرارا، إلى آخره. يؤتى بأمة موسى، يؤتى بجميع الأمم مع رسلهم، وهكذا إلى النهاية. ثم يقولون من يصدق هؤلاء الناس على مقالتهم؟ فيقولون يصدقنا على ذلك رسولنا محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فيؤتى برسول الله، أنت بلغتهم الكتاب وفيه أخبار هذه الأمم وشهادتهم صحيحة؟ يقول نعم. فيشهد صلى الله عليه وسلم على صدق الأمة في شهادتها على الناس. أي منزلة أعظم من هذا يا جماعة؟ خير أمة أخرجت للناس في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الشرف العظيم. وكما بين صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون أو الأولون. لكن الآية الأخرى إذا جئنا من كل أمة إيش؟ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل أمة يؤتى لها بشهيد من رسلهم، ويؤتى على هؤلاء الرسل شهيد يصدق ذلك، وهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بجانب المقام المحمود وحديث الشفاعة واذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان إلى آخر. يهمنا هنا في هذا المكان جعلناكم أمة وسطا، والوسط هنا أقرب ما يكون الخيرية والعدالة، لتكونوا بالوسطية وبالعدالة تؤدون مهمة عظيمة تشهدون على الأمم أو على الناس لرسلهم. وهنا والله سؤال عجيب. طيب رب العزة سبحانه مالك الملك بيده ملكوت كل شيء، في حاجة إلى أن يستشهد على الأمم مع رسلهم، تعال انت بلغت ولا لا؟ ما هو عالم كان بلغ ولا ما بلغ؟ تعالوا انتم بلغتم ام لم تبلغوا؟ ما هو عالم انهم بلغوا واهلكهم بالطوفان لما كذبوا. ولكن انظر الى العدالة، لكأن المولى سبحانه يبين لنا بانه ولا يظلم ربك احدا، وكما يقولون في فن القضاء القاضي لا يحكم بعلمه لأن الله سيحكم عليهم، ولا بد في الدعوة والقضية من شهادة تثبت المدعى، فيعطي المدعى عليهم الفرصة ويسألهم لعلهم يدافعون عن أنفسهم، فإذا كانت لهم حجة تفضلوا. وقد وجدنا هذا المنهج من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية جنائية بين يهودي وبين المسلمين، وجدت جارية رد رأسها على أوضاح بها، الأوضاح قطع من الحلي في الشعر تزين الفتاة الجارية الصغيرة بها، أهلا وسع الله عليهم وفرحانين ببنتهم، وقام يعلق عليها من الذهب، ما علموا بأن الذهب يقتلها لأنها صغيرة لا تحمي. فرآها يهودي ما تمالك نفسه وسال لعابه على بريق الذهب، فاستدرجها إلى موضع خرب وأضجعها ورد رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح وذهب. فأدركوها في الرمق الأخير، جاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل بك هذا؟ لما بتتكلم أخذوا يعرضون عليها الأسماء، يعني قائمة ليش الفش والتشبيه أسماء المشبوهين، وكما يقولون في الشرطة كل جريمة لها مدرسة معينة، أن الشرير لهم طريق وقطاع الطريق لهم منهج والقتل السفكين لهم منهج، والشرطة تعرف هذا كله. فأخذوا يعرضون على الجارية أسماء الذين يمكن أن يفعلوا ذلك، حتى أتوا على اسم يهودي فأومأت برأسها. أي نعم، هل اكتفى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جيبوه واقتلوه؟ لا، تعال جابوه، انت قتلته انت فعلت هذا، اعترف. لم يؤخذ باتهام الجارية، مع ان مالك رحمه الله عنده قضية تسمى التدمية، يقبل قول المجني عليه اذا كان في اخر الرمق دمي عند فلان. كيف يكون خصم شاهد قال مالك رحمه الله: إن تلك اللحظة يصدق فيها الكذوب، لأنه في آخر لحظة من حياته وأول لحظة من آخرته. يبقى ذنوب، يبقى يدور على الذنوب ولا الحسنات؟ يدور على الحسنات. إذا ما له حاجة بأن يظلم أحدا. ولهذا يقولون: سلوا الرجل عن ولده عند موته. كيف نسأله عن ولده إذا كانت هناك مناكرة بين الرجل والمرأة؟ هذا ولدك؟ لا، ما هو ولدي. وراحت الدعوة عند من الموت، تعالوا جددوا اسألوها. أنت الآن تغرغر، أنت الآن مقبل على الآخرة، أنت ترك الدنيا باللي فيها، الولد ولدك ولا لا؟ فهناك يصدق، لأن الموقف موقف حرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر إيماءة الجارية اتهاما قاطعا أو دليلا على إيش؟ على الجريمة، ولكن أعطى المدعى عليه، أعطى الجاني وهو يهودي فرصة الدفاع عن نفسه، فقرر وسئل حتى أقر. وكما يقولون: الإقرار سيد الأدلة. فلما أقر على نفسه رد رأسه بين حجرين قصاصا. هنا المولى سبحانه يسأل الأمم: ها جدكم الرسل؟ والله يقولون: أبدا، ما جانا من نذير ولا بشير، ما شفنا شيء. تعالوا يا رسل، بلغتوهم؟ نعم بلغنا. طب هذه دعوة بين اثنين، من يشهد؟ أمة محمد. وعلى هذا يكون السياق يميز هذه الأمة ويضعها في المنزلة السامية التي تنفرد بها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يرجع تاني إلى قضية إيش؟ القبلة. خبر بالنسبة يتعلق للقبلة. سيقول السفهاء: ما ولاهم؟ والرسول يقلب وجهه في السماء يدور قبلة ثانية، لأنهم أخذوها فرصة عليه، يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا، يبقى هذه كمان مشكلة. فهنا يأتي: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. هذا نص صريح في وجود التعليل للأحكام الشرعية خلافا للمعتزلة ومن وافقهم، وقالوا: المولى ليس في حاجة إلى تعليل الأحكام، لا يسأل عما يفعل. ولكن هل التعليل راجع للمولى ولا لنا نحن؟ راجع لنا نحن. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس، قلنا لك اتجه إلى بيت المقدس وافق اليهود، وبعدين اتخذوها فرصة، ما حمد الله قال الحمد لله والله هذا كرمنا وهذا استقبل قبلتنا، خلينا نشوف ايش اللي عنده، يمكن معانا، يمكن يمكن لا، اتخذوها فرصة يعيبون على الدين. اذا ما في فايدة معهم، نستمر لمتى؟ لا، لنعلم بهذا الجعل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع. بعض المفسرين أو كثير من المفسرين يقول: هذه في المسلمين، كانوا يستقبلون بيت المقدس فحولهم إلى الكعبة لنعلم من يستمر ومن ينقلب. وأعتقد أن هذا بعيد، لأن المسلم مستسلم لأمر الله، وبعيد جدا على إنسان آمن بالله وبرسوله وجهه الله إلى بيت المقدس ثم وجهه إلى الكعبة ليكون امتحانا لهذا المسلم، أيستمر على إسلامه أم ينقلب على عقبيه؟ ليش ينقلب؟ وكما قال المحققون من المفسرين: إنما ذلك في اليهود وأهل الكتاب، أعطيناهم القبلة واستقبلت قبلتهم وكنتم على وفاق في هذه الناحية، طيب تحولتم إلى الكعبة، من يتبع الرسول في تحوله ومن ينقلب على عقبيه؟ ولهذا النفس تطمئن إلى أن ذلك في أهل الكتاب وليس في المسلمين، وإن كان يذكرون بعض الأشخاص حصل عندهم تردد ولكن بدون أي سند يعول عليه محتمل، ولكن تبرئة المسلمين وخاصة في الصدر الأول من أن ينقلبوا على أعقابهم لمجرد تحول، بل هم كانوا يتطلعون إليه، والبراء بن عازب ولا فلان لما كانوا رايحين لبيعة العقبة، السبعون الذين ذهبوا من الأنصار كان الناس يصلون إلى بيت المقدس وهو في سفرته إلى مكة يصلي إلى الكعبة، قال يا فلان القبلة بيت المقدس، قال ما أجد نفسي مستطيعا أن أجعل تلك البنية وراء ظهري، يعني كانوا مطلعين إليها. إذا لنعلم من يتبع إنما هي في أهل الكتاب أقرب وهي بهم أولى. بقي ناحية في العقيدة أو في البيان لنعلم، أي علم نعلم في المضارع، وهل يتجدد للمولى علم لم يكن عالما به؟ حاشا وكلا. فبعضهم يختصر الطريق ويقول لا ابعدوا عن هذا الجدال وعن هذا النقاش، اسلوب عربي، النون للمتكلم المعظم نفسه او المتكلم ومعه غيره، قول يا جماعة جئنا الان لنحضر الدرس، اما ان يريد نفسه فقط مكبر نفسه ولا اراد زملائه معه، الا لنعلم، لتعلموا جميعا الانس والجن والملائكة من يتبع ومن ينقلب. وبعضهم يذهب عاد على نواحي فلسفية، نعلم العلم الأزلي القديم علم واقع، علم تقديري، والعلم المتجدد علم واقعي فعلي. طب ما تغير شيء، ما كان في تقدير الله وفي علم الله من الأزل قبل أن يخلق العالم لن يتغير ولن يتجدد لله شيء، كل سوى. إذا نريح أنفسنا ونأخذ الطريق الإيش القصير لنعلم نون الجمع، وتكون هذه أسلم لنا وبعيد عن ورطة الإيش نون المشاركة أو دي تجدد العلم. وإن كانت لكبيرة، كانت لكبيرة، ما هي؟ الضمير في كانت، القبلة الأولى ولا القبلة الثانية؟ قالوا هذه التحويلة هي اللي كبيرة، كنا ماشيين على طريق، طب خلونا عليه، لا تعالوا هنا حيث استمرأوا واستمروا وألفوا الصلاة إلى جهة معينة، نجي نقولهم مع أنها كلها سواء من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين. وبعض علماء التفسير يقولون النسخ يكون من أثقل إلى أخف ومن أخف إلى أثقل ومن مساوي، من أثقل إلى أخف. كانوا في أول الأمر في القتال الواحد يصابر كم؟ 10، خفف عنهم أن فيكم ضعفا إيش؟ إن يكن منكم 100 يغلب 200، 1000 يغلب 2000، صار الواحد يصابر 2، فهذا نسخ وخفف من أثقل إلى أخف. قد يكون العكس في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طيب خذ الطعام 10 مدام واجد ولا يصوم ساعتين، فنسخ الإطعام وألزموا بالصيام، أيهما أثقل؟ الصيام. فنسخ الأخف بالأثقل. والمتساوي يقولون استقبال الكعبة بدل من استقبال بيت المقدس، لأنه من جهة إلى جهة. إيش حصل؟ كانوا على الشمال راحوا على الجنوب، من حيث التكليف ليس هناك مشقة ولا أخف ولا أثقل. لكن المولى هنا يقول وإن كانت لكبيرة، كيف نقول هذا متساوي؟ صحيح متساوي من حيث الشكل والتكليف، ولكن من حيث الموضوع ثقيل كبير. نقول وإن كانت لكبيرة، أي استقبال العرب بيت المقدس قبلة اليهود كان كبيرا على نفوسهم، إلا على الذين هدى الله، لأنهم يتطلعون لما يرتبطون به أساسا وهو البيت الحرام، لأنه قبلة أبيهم إبراهيم، وأبوهم يرتبط بهذا البيت والبيت بإبراهيم ارتباطا متلازم، فكانوا يتطلعون إلى الكعبة، إذن هي أحب إليهم. فنقول هو متساوي من حيث التكليف والمشقة وعدم المشقة، وليس متساوي من حيث الرغبة والموضوعية، إلا على الذين هدى الله. نعم، من هداه الله عنده كل سواء، كما قال بعض السلف: والله لو وجهنا كل شهر إلى جهة لتوجهنا. خلاص، روح يمين روح يسار. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نجد هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة متعلق بالإيمان ولا بالصلاة؟ إيش يا جماعة؟ بالصلاة. وش جاب الإيمان هنا؟ تجد بعض المفسرين يقولون من أسماء الصلاة الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. ولكن المدققين من المفسرين يقولون: لا، الإيمان هنا ضروري، لأن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس كلهم مؤمنون ونحن له مخلصون، ولا فيهم المنافق وفيهم المخلص؟ ايش تقول يا جماعة؟ فيهم الصنفين. والله يعد: وما كان الله ليضيع، يعني حافظ. لو قال ليضيع صلاتكم يبقى حفظ صلاة المنافق كما يحفظ صلاة المؤمن، ولكن لا، ما هم سواء، فجاء بالوصف الأعم: لتكون حفظ الصلاة بوعد من الله مختص بمن؟ بالمؤمنين. هذه دقة القرآن وأسراره. وإيش وإيش يقول إيش؟ إعجازه. نعم، وما الموجب لهذا الخبر؟ وحد قال لهم حيضيعوها؟ وحد قال لهم ضاعت؟ كما أشرنا أن لليهود موقف في أول أمر القبلة، لهم موقف في آخرها. في أولها ما ولاهم عن قبلته، في أولها يستقبل قبلتنا ويعيب ديننا، يعني دقت شبهة، وهنا أكبر وأكبر. جاء رهط من اليهود بعدما تحول صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، أو فيما بينهم، قالوا: ها، هذا الرجل ما هو على شيء، ما هو ثابت، مرة يمين ومرة يسار. والمشركون قالوا: ها، ترك قبلة أهل الكتاب وجاء إلى قبلتنا، قريب يرجع إلى ديننا، خطوة خطوة. فكانت حركة اهتزاز. واليهود جاءوا لرسول الله بقضية تشكيك من أخطر ما تكون. وهكذا يا إخوان، العدو كما يقولون يحارب بالكلمة وبالفكرة أكثر ما يحارب بالسلاح. قال: يا محمد تعال، لماذا تحولت؟ ارجع إلى قبلتنا نتبع دينك. يريدون أن يخدعوه، لأنه لو رجع، طب ما كنت عليها من أول. قال: ما نبراجع. قال: اسمع، أنت بين أحد أمرين. شوف التقسيم الخاطئ: إما كنت على حق مع بيت المقدس فتحولك الآن إلى باطل، وإما تحولت إلى حق فكنت من قبل على باطل. ايش تقولوا في هذا؟ قضية تشكيك كبيرة ولا لا؟ كبيرة. ولكن علماء الأصول يمكن أن نأخذ بما يسمى مسلك السبر والتقسيم ما يبطل هذا القول. ومعنى السبر والتقسيم أن تأتي إلى القضية كم تحتمل من وجه، واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي يكون، ثم ترجع عليها بالسبر بالاختبار وتسقط الساقط وتبقي الصحيح، تتضح لك. مقالة اليهود لا تخلو من أحد أمرين، إما كنت على حق فتحولت إلى باطل، أو تحولت إلى حق فكنت على باطل. طبعا لما يقولوا هذا الكلام عامة الناس لما يسمعون تحولت إلى حق وهذا أرجح عندهم، كنت على باطل، طب صلاة الذين صلوا وماتوا إلى تلك القبلة إيش تروح، فين تروح صلاتهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا كما نقول يا إخوان يمكن عن طريق منهج السبر والتقسيم عند الأصوليين نبطل مقالة اليهود هذه، ونعلم أنها مغالطة. نحن نسأل وإياكم، هل التقسيم في هذه القضية ثنائي ولا رباعي؟ بمعنى الأولى على حق والثانية باطلة، هذا واحد. الثانية على حق والأولى باطلة، هذه وجه ثاني. كلاهما على حق أو كلاهما على باطل، في قسم خامس من حيث العقل. هذا هو التقسيم عند الأصوليين. نيجي نصبر ونختبر، كون الأولى باطل والثانية حق، هذا القسم ساقط باطل. لماذا؟ لأنه توجه إلى بيت المقدس عن هوى ولا عن وحي؟ 17 شهر وهو يصلي هو المسلمون. لو كان جماعة في قرية ولا كانت أسرة ولا قبيلة نقول يمكن، لكن ده الأمة وفيها رسول الله. ما ضل صاحبكم وما غوى، يبقى كون الأولى باطل هذا قسم باطل، وكون الثانية باطل هذا أيضا باطل، لأن توجه بتوجيه من الله بوحي يتلى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذا سقط قسمان، بقي قسمان، هما معا على حق، هما معا على باطل. أما كونهما على باطل هذا باطل، لأن اليهود والمسلمين اتفقوا على صحة الصلاة إلى بيت المقدس، مش ممكن يكون الاثنين على باطل. صحيح اليهود عارضوا في الاستقبال إلى إيش؟ إلى الكعبة، لكن لم يعارضوا في الأول. إذن هما معا باطل، هذا غير صحيح. بقي القسم الرابع، كلاهما صحيح. وكيف يكون كلاهما صحيح؟ نعم، كلاهما صحيح في وقته وزمانه. فاستقبال بيت المقدس حينما كانوا يستقبلون استقبالا صحيحا، واستقبال الكعبة حينما وجهوا إليها استقبالا صحيحا. إذا بطلت شبهة مين؟ اليهود. ولكنهم اقتصروا على قسمين فقط ليوقعوا الشك والشبه. ولهذا تساءل بعض الناس، إذا كانت الأولى باطلة واستقبلنا الثانية الصحيحة، ايش مصير صلاة الذين ماتوا قبل ان يصلوا الى القبلة الجديدة؟ فجاء الرد، وما كان الله ليضيع ايمانكم. وبعض الناس يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم اي تصديقكم بامر الله واتباعكم ما امركم الله به، امركم الى بيت المقدس فاتبعتم، هذا بمقتضى الايمان. أمركم باستقبال الكعبة فاستقبلتم، هذا بمقتضى الإيمان، ما دام الأمر مبني على الإيمان والتصديق. وما كان الله ليضيع إيمانكم وبالتالي صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا هو التذييل المناسب. كيف يكون بالناس رؤوف رحيم ويضيع أعمال أمة في 17 شهر؟ ما هو صحيح ولا 17 ركعة، لأن سبحانه بالناس رؤوف رحيم، ومن رأفته ومن رحمته أن يحفظ لهم أعمالهم ولا يضيع أجر المحسنين. ثم يأتي على صلب الموضوع: قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف الخطاب الخاص هنا موجه لمين هذا الخطاب؟ لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزئيات شكلية أو لغوية. كان يقلب وجهه ولا نظره؟ نظره، والنظر تابع للوجه، وتقلب النظر مرتبط بتقلب الوجه، وتقلب الوجه مستلزم تقلب النظر. إذا ما في حاجة لهذا النقاش، مجاز ولا استعارة ولا كذا ولا كذا إلى آخر. ما هذا التقلب؟ قالوا كان صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع مقالة اليهود: ما بال هذا الرجل يستقبل قبلتنا ويعيب ديننا؟ كان يتطلع. طيب ليش يقلب وجهه في السماء؟ لما كنش خضوع إلى الأرض؟ لما كنش للمشرق والمغرب؟ القبلة جهة والسماء ما فيها كعبة. قالوا هذا استجابة للفطرة، لأن الإنسان مهما كان شخصه مسلم ولا كافر، سلفي ولا خلفي، متبع ولا مبتدع، إذا جاء في أزمة وراد أن يقول يا رب رفع يديه إلى السماء ثم يشعر. ليش؟ جبلة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يستقبلون السماء بالدعاء، يرجون رحمة الله. كون الله سبحانه وتعالى في العلو أو على العرش استوى أو كذا، هذا خلي جانب من شغل في غمار هذا الخوض. ولكن هذه الجبلة، فكونه صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، قالوا أيضا، وهنا الكلام على قوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول العلماء: الشطر النصف. أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير. والشطر من الانشطار، تشطر الشيء شطرين تقسمه قسمين. وشطر المسجد أي جهته، وقراءة عن ابن عباس تجاهه أو قبله. وهنا النص: شطر المسجد، ما قالش الكعبة. قالوا: لأن قبلة العالم المسجد الحرام، أو كما يقولون القبلة بالنسبة للأشخاص ثلاثة أقسام: من كان حاضرا المسجد بالذات قبلته تتعين على الكعبة، ويجب عليه أن يعاينها أو يسامتها حيثما كان في الدائرة، فلو انحرف بكليته عن البيت ما استقبل شيئا ولا صحت صلاته. هذا مين؟ اللي داخل المسجد. يمكن تكون هناك أعمدة أو سواري تحجب عنه الكعبة، ولكن إذا ميل يمين ولا يسار وتأكد بأن الكعبة أمامه خلف تلك الأعمدة وكان محاذيا إياها، تم الأمر. خارج المسجد في طرقات وشوارع وأزقة مكة، قبلتهم المسجد الحرام، المسجد بعينه. خارج مكة في أقطار الدنيا، من لطف الله لا يلزمه مسامتة الكعبة ولا مسامتة المسجد الحرام، وإنما تكفيه الجهة. فإذا اتجه إلى المسجد الحرام وبالتالي يكون اتجاهه إلى الكعبة، سواء صادف سمك المسجد الحرام في اتجاهك او كان بعيدا عنك فلا مانع في ذلك، لان قبلته حينئذ الشطر، والشطر الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم. ثم الاول ما تكفي؟ قال لا، لان لا يجري احتمال ان هذا قبلتكم في المدينة. قال لا، حيثما كنتم، وحيث اسم المكان، كنت في الشرق او في الغرب او في الشمال او في الجنوب، حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة. يقول بعض العلماء اخذ مالك من هذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ان المصلي اين يجعل نظره وهو في الصلاة؟ الجمهور على انه موضع سجوده، مالك يقول لا، قدامه، لانه اذا جعله موضع سجوده جعله الى الارض. والله يقول وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه رأي مالك رحمه الله، واعتقد يمكن انه الخلاف شكلي. اذا كان وقف هكذا الوجه شطر المسجد، ولكن حركة العين، العدسة العين تتحرك، ممكن انزلها على تحت كم درجة وممكن طلعها فوق كم درجة، فيرى موضع سجوده ويكون وجهه الى ليش شطر المسجد الحرام. بس انا اريد تنبيه العلماء، مآخذ الفقهاء، وش يخطر على بال الانسان شيء من هذا؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ليش؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. اقرأ من اول، وحيثما كنتم فولوا. هنا عاد ايش؟ اليهود كانوا يعارضون في هذا، ولماذا يعارض اليهود؟ هناك ناحية في اصول الفقه وفي اصول التفسير، كلمة النسخ. اليهود لم يقبلوا التحول من بيت المقدس الى الكعبة لان فيه نسخ الاولى بالثانية، واليهود لا يقولون بالنسخ ابدا، لا في الاحكام ولا في غيرها، ويقولون ان النسخ يقتضي البداء. ومعنى البداء يعني لما امر الله الاستقبال الى بيت المقدس كان علمه في صحة بيت المقدس، صلى الناس الى بيت المقدس ثم بدا له ما لم يكن من قبل فوجههم الى الكعبة، وهذا نقص. الله سبحانه وتعالى لا يبدو له شيء لم يكن معلوم، بل عالم بقبلة بيت المقدس وبالتحول الى الكعبة قبل ان يخلق العالم، ومكتوب في اللوح المحفوظ. فهم يعارضون في التحول لانه يقتضي النسخ، والنسخ عندهم بداء، فهم يمتنعون من ذلك. ويرد الله عليهم وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون، يعلمون ايش؟ انه الحق، هذا التحول هو الحق، ومنصوص في كتبهم ان نبي اخر الزمن، نبي الامة الامية، سيستقبل الكعبة. وشوف يا اخوان، ليعلمون انه الحق من ايه؟ من ربهم. اضافة الرب اليهم زيادة تأكيد بان ربهم اعلمهم، فلا ينبغي ان يخالفوا ربهم. وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. وهكذا كثير من الاحكام يعلمونها وينكرونها، وكما سيأتي في بيان معرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكتمان الشهادة وغير ذلك، كما قال عبد الله بن سلام: اولئك قوم بهت. والبهتان هو قلب الحقائق، فهم في حقيقة الامر يعلمون ان هذا التوجه هو الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. بعضهم يقرأ بالتاء تعملون، ولكن السياق الاول لانه مع اليهود، وما الله بغافل عما يعملون، من انكارهم للحق الذي يعرفونه، من اثارة الشبه، من عدم اتباع الرسول، من كل ذلك الأمور، الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذه قضية نقاش الأمم مع بعض، ونقاش هذه الأمة مع تلك الأمم، ما موقف الأمم بعضهم من بعض، وما موقفهم مجتمعين مع هذه الأمة. هذا الحديث الجديد، ولعله إلى غد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.